هذه لا بأس. نعم عبد الرحمن بن جمعة. ممكن الواحد إذا ممكن إذا وقف الإنسان وقتا إذا وقف إيش وقته زمن معين وقته إينا. يعني يساعد به الضعفاء وكذا كل من يحتاجه يساعد. لعله يكون نذر هذا لعله يريد أن يوزي من أكتفى كل ذرة. اي نعم خلاص بروحك ما صار وقت الان. اذا قال اذا مت فهذا وقت فهو ما دام حيا فليس بوقت. اذا وقف على جماعه هل يجب أن نعمم الجماعة أو لا يجب؟ فهذا إن كان إيش معدودين يعني محصورين يمكن حصرهم. طيب وجب إيش التعميم والتساوي. إيش معنى التعميم؟ أن يعطى كل الموقوف عليه والتساوي. نعم إلا إذا اقتضاه شرط الواقف فهذا شيء آخر. طيب إذا وقف على بني تميم ينفع يدك. نعم استحق البليل والبلاء. لا هل يجب تعميمهم أو لا؟ يجب تعميمهم. بنو تميم ولو كان ألف مليون لا لو كانت مليون ما يمكن حصرهم. ها إذا كيف؟ فيجوز طيب يجوز الاقتصار على احدهم حتى على واحد. طيب هل عندك دليل من القران والسنه على هذا؟ إلى آخر. هل يجب أن على المزكي أن نعطي جميع الفقراء؟ لا يجب لأنه يعني لا يمكن حصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى نأتيك حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. طيب مثل المحصورين. كان يقول هذا وقف على أبنائي أو أبنائي فلان. كان المحصورين لو كان على أخوتي الأخوة ليست محصورين يعطى جميع الأخوة. أحسنت. الوقف يقول أنه عقد الله دولة مع عقد الله يعني يلزم بمجرد أن ينطق به وليس له فصل. كم من أقسام العقود صادر؟ عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين. نعم تمام. اللازم من الطرفين نعم كالبيع. طيب أعندك دليل على أنه لازم من الطرفين البيع؟ وكان جميعا فقد وجب البيع. طيب يلا سامي مثال الجائز من الطرفين. الوكالة. الوكالة يجوز الوكيل

وخرج بقوله ماله مال غيره مال خرج بقوله ماله مال غيره لأنه لا يمكن أن يتبرع الإنسان بملك غيره. وقول المعلوم خرج به المجهول، الموجود خرج به المعلوم، وفي حياته خرج به الوصية وغيره بيان الواقع. وقول بتمليك خرج به أيضا خرج به العارية، لأن العارية ليست تمليكا، وإن كانت تبرعا لكنها ليست تمليكا. مثال ذلك شخص أعطى إنسانا كتابا بدون قيد، نسمي هذه إيش؟ هبة. فإن قصد بها ثواب الآخرة سميناها صدقة، فإن قصد بها التودد إلى هذا الشخص فهي هدية. والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، لأن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى وإنما يريد التودد إليه. والهبة تكون مع المساوي ومع من دونه، لكنه لا يقصد بذلك ثواب الآخرة في القصد الأول. والصدقة يقصد بذلك ثواب الآخرة ولا يبالي أعطاها فلان أو فلان. نعم. إيش؟ المسجد الطيني لم تعط منافع. كم يصلي فيه؟ كم يصلي المسجد هذا الطين؟ كم يصلي؟ لا أدر مع مثلا كان مثلا تصويت مهي واقعي، يعني لو لم يبقى إلا الإمام والمؤذن فمنافعه باق. لا بأس إذا أراد أن يبنيه من جديد واقتضت المصلحة ذلك، بشرط أن يبين له أن الأجل الأول. لا أو يقال لك من الأجر ما زاد على منفعة المسجد، لأن الثاني ربما يكون مكيفا ونظيفا وما أشبه ذلك، فما زاد عن منفعة المسجد الطين يكون له. نعم. لو كان المسجد في حي وعايش ثم تعطل منافعه فأراد أن يبني مسجد ثاني في حي آخر، فقال المشتري من المسجد القديم قال أنا ما أسوي دكان، فيشير هل يقول هذا الإنسان في قول تعالى ومن أظلم ممن منع مسجد الله يذكره، لأن الناس عود هنا يصلوا في هذا المسجد، فلما باع قال الناس ينتقلون بعيد. لكن تعطل معناه ما جاء أحد. اي نعم، مثلا لو فرضنا هذا الحي تركه الناس، مثل ما يوجد الآن في البيوت القديمة عندنا وعند غيرها يرتحل الناس عنه، فهل نقول يبقى المسجد للطيور والعصافير؟ نعم. أو نقول يباع ويحط مثل بالحي الذي صار عامرا؟ لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ما تتعطى الشيبان أن تقول هذا لا يجوز يصلون فيه. نعم. ها المهم مدام هم يجون يصلون ما تعطى ذلك. نعم. كيف يعني زاد الدراهم عليه يصرف في مثل آخر، وإلا يقال ترجع للذي سلم الدراهم، لأنه لأن الثاني وكيل. نعم. ارفع يا فهمت. مسجد قائم. لكن فيه مشقة على كبار السن. نعم. فهو يعني عمر الرجل الوقت فأرادوا أن ينزلوه إلى الأرض أكثر بالهدم. نعم. ويعيدوا بناء من جديد. نعم. يعني كان بالأول رفيع. أي نعم. لا لا يمكن لا يمكن أن يهدم لأجل بهذا الغرض. لوجهين: أولا أن هدمه تغيير للصورة، والثاني أن في هدمه ثم بنائه إضاعة المال. كم يمكن هؤلاء الأخوة إما أن يجعلهم قابيزة، نعم، يكون فيها إراء يتمسك فيها الواحد يركب، وإلا يجعل يسمونه مزلقان وجفون بالعربية. إذا كانت أغراض، المهم اعلم أن إضاعة المال لا تمكن، إضاعة الوقت لا تمكن. نعم. لا، لأنه لما أوقف خرج عن ملكه. الآن على ما نختاره وأختاره غيرنا، إذا أوقفه وخرج عن ملكه أصلا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قاس على المدبر، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر بقضاء دين الميت. أخرج عن ملكه. لكن قصد النفع عام وأخرجه عن ملكه. نعم. أرأيت لو تفتق على الإنسان مثلا بعشرة آلاف ريال صدق أو هبة ثم افتقر وصار عليه الدين يستردها منه؟ لا يستردها. نعم. إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ تشتري. نعم. هل البنك يتدخل مثلا بعد فهل هل لو يتدخل في المسجد؟ هل يتدخل في المسجد تجديد؟ لا أبد، لأن بان المسجد إذا بنى دخل ملك الدولة، يعني قصة صار النظر فيه للدولة. هذه يسمونها مساجد خاصة. ها؟ اي لا تصف على بالجهة المسؤول، ما هو خلاص، هو لما عمره حتى ولا الفرش ما يزمه ما يزمه. لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين. نعم. إلى الفصل الأول. نعم آدم. إيش؟ نعم. هل حسب الكاتب إذا كان قصده أن يمدحه الناس على ذلك فهذا نوع من الرياء لا شك، وإذا كان قصده أن يدعو الناس له فهذا لا بأس به. ها؟ ولو كان مسجد. حصل أن مسجد له محلات وشراكة ريع المسجد له ريق له حراج ها رزق الصاحب من المحلات يعني فيه محلات موقوفة على المسجد يكتب. ها محاطة المسجد محلات يعني في نفس بجوار المسجد نعم يقع المسجد طيب وهذه الأموال كانت توضع في البنوك حتى يعني إذا أردت أن تحتاج المسجد يخلى منها وصار هناك فوائد فلما أرادوا أن يعطوا ناظر هذا المسجد أن المال لقبوا الفوائد فتكتشف فأعطوا الفوائد بنوا بها أربع كنائس أربع إيش؟ كنائس كنائس قال نقول نأخذ الفوائد مثل الفقراء أسألك الربا هل هو ملك دخل ملك المراد من ذلك نعم ها مثل هذا الإنسان الذي حضر له الربا هل هذا الربا دخل ملك ولا لا نعم إذن وش ذنبه إذا قال ما أخذ شيء لم يكن ملكي وأيضا هو ربا والله يقول عز وجل إن تبتم فلكم رؤوس أموال أما كن هؤلاء يأخذون الأموال ويجعلونها في كنائس ما علموا لأن المال لا يثري المال لا يثري ولم يكن ملكي شرعا رجل نذر أن يملأ الحوض الثلاثة من المسجد الثلاثة فهدي هذا المسجد أي يملأ إيش؟ الحوض إيه؟ الملكة تباطأ هذا الأمر الذي أراد النازل تباطأ حتى هدي من المسجد هدي تباطأ ولا هدي قبل أن لا هو تباطأ أنا هي تباطأ أتاه ولكن تباطأ حتى إذا هدي من المسجد لم يجد ما ترك إلى كثير يقدر دراهم ويجعله في بناء مسجد. أي مسجد؟ أي مسجد؟ نعم. الصلاة المعلقة نفل من الزوج. قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالب خلاص وقع الطلاق على صفة أما الوقت فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقة نعم خلص من الفوائد الربوية بعضهم أورد الإسلام قال إننا لو جعلنا فوائد لهم دخلنا في قول المحذور أننا كنا موكلين للربا ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا آكل الأكل موكل فكنا موكلين للربا بهذا الاعتبار هذا الولاء أوكلنا أصلا موكلنا حتى نوكل وياه بس ما دخل ممكن حتى الآن بس جاء تسبب شيء نعم تسبب ولا أتهم ما في تسبب وليس هذا المال أيضا كسب مال قد يكون مالا للدخل عليه اشترى به سعبة وخاصة ما هو على كل حال فهمت ثم لا تأتي شيء لا تخفي مسألة العقل والأقيسة وعندك نص إن تبتم فإيش فلكم رؤوس أموالكم ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلن يوم عرفة الربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب ما هو أول وقت كان في الإسلام في رأسه في أي مكان في نصيبه من خير طيب. من الذي أشار عليه بهذا الوقت إبراهيم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أيما أفضل الوقت أو الصدقة الوقت الوقف في الأراضي ونحوها الوقف لأنها تبقى. طيب هل الوقف عقد لازم؟ هل فيه مجلس شعر؟ ما فيه أكثر مجلس؟ ما فيه. عرف الوقف. نعم. ايش معنى تحبيس الأصل؟ يعني يمنع، يعني يمنع بيعه وشراءه ورهنه. نعم. طيب وهل يحبس عن الإجارة؟ منفعة الوقت. طيب ينعقد الوقت بصيغتين، بالقول وبالفعل. تمام. يعني له صيغتان، قولية وفعلية. طيب القولية تنقسم. نعم. لا تنقسم قبل خمس الفاظ إلى صريح وكناية. طيب الصريح وقفت حبس. نعم. الكناية أحسن. طيب ما الفرق بينهم من حيث الحكم؟ ينعقد الوقف بمجرد النطق به. طيب إلى من إيش؟ إيه؟ هذه واحد. يقترن بأحد الألفاظ الخمسة. إيش؟ أو ما يدل على الوقت. أحسن. تمام. كيف قلت له أحد الألفاظ الخمسة والألفاظ ستة؟ وشن كذا أحد الفضاء خمسة وهي ستة؟ لأن حتى سيكون لا أحد لأن أحد الفضاء ستة سوف يعبر به ثم يقلون لأحد الفضاء خمسة. طيب مثال ذلك في حكم الوقت أو ما يدل على الوقت. إيه كناية قرن بها ما يدل على الوقت. كناية هذا الذي تقول له باب آخر. أبدت هذه المكتبة. لا أحد أنا قصد حكم الوقت ما هو أحد أفضل خمسة. يقول حرمت هذه المكتبة لا تباع ولا تباع. لا تباع ولا تباع. توافقون على هذا؟ طيب صحيح. أو يقول أبدت هذه على فلان ثم من بعده المساكين أو أبنائه أو ما أشبه ذلك. رجل عنده أرض براح فتحها أو أحاطها بسور وقال للناس من شاء أن يدخل فيها فليدخل، أتكون وقفا محمد؟ تكون وقفا بأي صيغة؟ لكن بأي صيغة؟ أهي قولية أو فعلية؟ وما قد وقع. أين فعلية؟ ماذا تقول؟ نعم. صحيح؟ طيب، لو دفن فيها قبر ابنه مثلا أو أبيه فقط لا تكون وقت حتى يأذن للعامل. تمام. ما تقول في من وقف تمرة؟ وقف تمرة على المساكين. لا عادم عطنا رأي المؤلف أو لا يصلح. لماذا؟ لأن لا ينتفع به إلا بفناء. أحسن. لا ينتفع به إلا بفناء، وهو اشتراط أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه. طيب، هل هناك قول يعني أشرت إلى أن فيه خلاف؟ إنه جاء. طيب، لو وقف ثمرة هذه النخلة. نعم، ثمرة مئة النخلة، ثمرة النخلة لا تفو وقت، لأن إن كان الثمر معدوما فالوقت المعدوم لا أخر، وإن كان موجودا فإنه لا ينتفع به إلا بفناء عينه فلا أخر. هل يجوز أن يوقف الإنسان قلما للكتابة به؟ يجوز؟ أوقف قلم ما يصير خمسة ريالات للكتابة به؟ نعم؟ أي يعني تقول يصر ها؟ لا يصر قلم هذا ما ادري معنى هذا هذا يكره ها يلا اثبت الان ان كان ينتفع به الى بذهاب اجزائه فهو لا يصح والا وأن يصح. طيب الآن القلم المعروف الذي يعبى الحبر يصح؟ يصح، لأن منفعته داخل، ما دام باطن فمنفعته داخل. القلم الرصاص ناقص. طبشير يصح؟ لا يصح. إنه على المذهب. ليش؟ لا إلا بثلاث مرات. توافقنا على ذلك؟ متى يشترط أن يكون الوقف على بيت سامح؟ إذا كان على جهة مثل طيب، وإذا كان على شخص خاص؟ إذا كان على شخص خاص يشترط أن لا يكون على إثم. طيب لو وقف على غني أسألت نعم يصلح، الغني مو محتاج. طيب توافقونه؟ طيب لو وقف على المغنين لا يصلح. طيب على مغني ها ما هو التصريح؟ يعني ان وقف على مغني لشراء آلات العزف فلا، اما ليأكل ويشرب فلا. رجل اوقف على جبريل، لأن يعني جبريل موكل بالوحي ينزل بالخير للناس. ها؟ وهذا لا يملك جبريل، توافقون على ذلك؟ طيب، وقف على فرس لفلان، المذهب لا يصح. لماذا؟ لا يملك، بس لأنه لا يملك، لأن على القاعدة. هل هناك قول آخر؟ إذا كان وقف على الفرس لأنه جاهد عليه في سبيل الله فهذا جاهد به. طيب، وإذا كان يريد أن ينفع صاحبه فقط؟ لا، ماذا تقولون؟ فيه قول، القول الثاني يصح، المذهب طرد المذهب لا يصح حتى لو أراد نفع صاحبه. الآن ننتقل إلى الدرس الذي إن شاء الله. ذكرنا أن التبرع هو بذل المال بلا عوض، التبرع بذل المال بلا عوض، وذكرنا أنه ثلاث أنواع، وذكرنا أنه ثلاثة أنواع. نعم، بس اذكر اسماء وبعدين التعريف. صدقة، هدية، هبة، تمام، هذه ثلاثة أنواع. يلا محمد قيوم، الصدقة ما هي؟ ما قصد به ثواب الآخرة، مثاله أعطى فقيرا صدقة، هذا تبرع، يعني ما أخذ اليوم، لكن أنه قصد به الآخرة فيكون صدقة. طيب، الهدية، ما قصد به التودد والتأليف، هذه هدية. طيب، أليس التودد والتأليف من الأمور المقصودة شرعا ويقصد بها ثواب الآخرة؟ أجل ليش؟ يعني ثواب الآخرة لم يقصد بها قصدا أوليا، ولهذا يخصها برجل معين، الصدقة ما يخصها برجل معين، أي فقير واجب يعطيه. نعم صح. إيش؟ اللهم أعطنا سمعا قويا أو صوتا قويا أو لا مرة. يلا، ما يأخذ به نفع المضيع. هنا نفع المتبرع له، هذا إيش يسمى هنا، لأن الإنسان ليس له قصد إلا نفع هذا الشخص، وكلها تعتبر من التبرع الذي لا يملكه إلا صاحبه. ولهذا نقول ولي اليتيم يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع، الوكيل يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع، يعني التبرع لا بد أن يكون من صاحبه، أي ممن يملكه أن يتبرع. طيب، أخذ التعريف اللي المؤلف. نعم، قال ويتبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، إن شرط فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع، يعني فله حكم البيع. مثال ذلك، قال رجل لأخيه وهبتك هذا على أن تعطيني 10 ريالات، تقول هذه بيع، يثبت لها أحكام البيع، فيكون فيها شرط الخيار، فيكون فيها خيار المجد، ولا بد فيها من إجابة وقبول وسائر الشروط. ولهذا لو قلت للإنسان وأنت مار معه إلى الجامع وقد أذن الأذان الثاني، لو قلت أعطيتك هذا القلم تبرع، يجوز؟ يجوز.